عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ أيوة أخوه أحسنت، عبد الله بن عبيدة أخو موسى بن عبيدة الربذي، عبد الله بن عبيدة الربذي أخو موسى بن عبيدة، فهذا شيخه أخوه، هذا شيخه أخوه في هذا السند. لكن عبد الله بن عبيدة الربذي أيضا مختلف فيه، وقال ابن معين لم يسمع من جابر شيئا، والرواية هنا عن جابر. نعم، فإذا صار عندنا علة موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، أخوه عبد الله بن عبيدة مختلف فيه، وأيضا ابن معين نفى سماعه من جابر، فعندنا انقطاع بين عبد الله بن عبيدة وجابر. شيخ يقول الشيخ عبد الرزاق مهدي له ثلاث علل، موسى بن عبيدة بن عبيدة الربذي واهن ومثله أخوه، ثم قال الثالث أنه لم يسمع من جابر. في ثلاث علل، موسى وعبد الله والانقطاع. اي نعم. أكمل يا شيخ. أكمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ناس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة، إن شاء عذبها وإن شاء غفر لها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قال يا نبي، قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قال الإشراك بالله. قال ما من نفس تلقى الله لا تشرك تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى، إن يشأ أن يعذبها وإن يشأ أن يغفر لها غفر لها. ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، هذا أيضا يعني يقول ورواه أبو يعلى من حديث موسى بن عبيدة عن أخي عبد الله بن عبيدة عن جابر، نفس المشاكل اللي في السند الأول والثاني، قصة يعني الحديث واحد، لكن هو هنا قال عبر بالحجاب، لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قال الإشراك بالله. فكأن معناها إيش؟ الحجاب الحجب من الجنة ومن المغفرة، إنه لا يزال العبد يمكن أن يغفر له ما لم يقع شيء يحجبه عن المغفرة. إيش الحجاب؟ الشرك. إذن لو قيل واحد ما هو الحجاب أو الحاجب عن المغفرة؟ الشرك. الشرك حاجب عن المغفرة. الشرك حجاب يحجب عن المغفرة. اي نعم. شيخ كل حقك ماشي الكلام. ها؟ لكل محطة الشيخ في هذا الحديث. في هذه العلل الثلاث قلنا تقدم. وله شاهد من حديث أبي ذر تقدم، ولكن إسناده هو أيضا. ورد حديث أبي ذر شيخ. الحديث السابع لا تقدم في وسط النساء. طيب. يقول قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال ليش؟ حدثنا عبد الرحمن، يعني هذا الشيخ لا أقرأ الحديث السابع. السابق. سابع. السابع. قال الحديث السابع قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عطية عن أبي سعيد الخدري. عطية عن أبي سعيد. امسك. عطية العوفي ضعيف ويروي عن أبي سعيد حديث كثيرة لكنه ضعيف جدا. نعم. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة تفرد به من هذا الوجه. اي تفرد به من هذا الوجه لكن جاء من طرق أخرى له طرق صحيحة وهو حديث ثابت صحيح. يعني وإن جاء الآن من طريق عطية العوفي ضعيف جدا ولكن الحديث له طرق معروفة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة مشهور الحديث وأخرجه أحمد وعبد بن حميد وأبو نعيم وأبو يعلى والبزار طيب وصلنا إلى الحديث ليش؟ الثامن. حطوا إشارة نقف هنا نقف هنا ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعد حدثنا حسين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر. شوف يا للاتفاقات يا للاتفاقات. هونا في حديث ابن أبي ليلى وأبي الزبير وعن جابر وفتحنا سنن الترمذي ولا يطلع لنا نفس اللي في التفسير. حدثنا حميد بن مسعد حدثنا حسين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين. هذا الحديث تفرد به الترمذي من أصحاب الكتب الستة وليست العلة في حسين بن نمير فهو لا بأس به كما قال حافظ الفتح لكن عندنا كما تقدم ابن أبي ليلى ضعيف يقول لا يتوارث أهل ملتين. ظاهره أنه اختلاف الملل حتى في الكفر طبعا يمنع التوارث. يعني يهودي ما يرث نصراني مجوسي ما يرث يهودي نصراني ما يرث من عبدة الأوثان بوذي ما يرث سيخي هندورسي ما يرث يهودي فقد يكون أبوه يهوديا وأمه نصرانية قد يكون هو سيخي وأبوه هندوسي. يعني مثلا فالسؤال هو لو جاءوا إلينا تحاكموا إلينا قالوا هذا مات أبوه أعطونا الميراث قلنا أنت إيش دينك؟ قال كذا وأبوك إيش دينه؟ قال كذا. فالسؤال هل نمنع التوارث بين أصحاب الملل المختلفة والأديان المختلفة لأجل هذا الحديث أم المقصود أن الإسلام ملة والكفر كله ملة فالحديث يقطع التوارث بين المسلم والكافر والعكس بس ما يعني التوارث بين أهل الملل الأخرى كيفهم كفار في بعض ما لنا دخل. فبعض العلماء قال الإسلام والكفر الكفر كله ملة واحدة في مقابلة الإسلام ولو كانوا أديان كثيرة وقال الإمام محمد في موطئه رحمه الله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والكفر ملة واحدة يتوارثون به وإن اختلفت مللهم فيرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. إذن مالك وأبو حنيفة إيش يقولون أنه يتوارث أهل الملل إلا المسلم والكافر. الشافعي إيش يقول؟ أنه أهل الملل ما يتوارثون إذا اختلفت الملل، لا يتوارثون، لكنهم متفقون على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما ورث الكافر من الكافر فإذا قلنا الكفر ملة واحدة يرثون، لكن مسلم وكافر لا، لأن الميراث يعتمد الولاية، ولا ولاية، ما في موالاة، موالاة ما في، تناصر ما في، علاقة ما في، تولي يتولاه ينصره يعينه خلاص يعني يدافع عنه يحبه، موالاة، الموالاة المتابعة والنصرة والتأييد والمحبة خلاص أنا وياه شيء واحد، أنا وياه شيء واحد، موالاة. ما في موالاة بين المسلم والكافر، إذا ما في ميراث بين المسلم والكافر. و يعني هناك قول لكنه ضعيف وليس يعني ما عليه إلا قليل جدا، أنه المسلم يرث الكافر الكتابي بخلاف الكافر غير الكتابي. والراجح واللي عليه أكثر العلماء أنه المسلم ما يرث أي كافر، كتابي غير كتابي كلهم. وبعضهم حاول يستدل بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، أنه يعني ممكن مسلم يرث من كافر بس الكافر ما يرث من مسلم، الإسلام يزيد ولا ينقص. لكن من قال لكم أن معناه هذا؟ هذا حديث عام، ممكن يكون يزيد في العدد، يعني أنه خبر بأن الإسلام يزيد بمن أسلم من المشركين ولا ينقص بالمرتدين مثلا، لأنهم أقل من الداخلين الجدد، أقل من الداخلين. يعني قول الإسلام يزيد ولا ينقص يعني أنه إخبار عن أن الإسلام في ازدياد، واللي يرى الإحصاءات العالمية اليوم يعرف صدق هذا الكلام. طبعا حديث الإسلام يزيد ولا ينقص رواه البيهقي في السنن، قال المبارك فوري وهو كلام مبارك فوري مضى تقدم، قال وحسنه بعضهم ورواه أحمد في المسند. يشبه حديث الإسلام يعلو ولا يعلى، فإذا ما هو قاطع، ما هو قاطع الإسلام يزيد ولا ينقص، ما هو قاطع أن المسلم يرث الكافر، لأنه عندك أقوى، عندك لا يتوارث أهل ملتين، وحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم صريح صريح. والإسلام يعلو ولا يعلى يعني في النصر، في العاقبة والغلبة وقوة الحجة. فالإرث إذن فيه نوع ولاية، ليش؟ لأن الوارث يخلف المورث في ماله ملكا ويدا وتصرفا ويأخذه، وما في موالاة بين مسلم وكافر إذا ما في إرث. وقد قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فإذا لا ولاية بين الكفار والمسلمين، وحديث لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر متفق عليه. ويؤكد المعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قيل له: أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أبيه وين كان ساكن؟ هو أمه وين كان ساكن؟ وين كان ساكن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين كان ساكن هو صغير؟ وين كان ساكن؟ عند عم أبي طالب. لما مات أبوه انكفله عمه أبو طالب، فإذا كان عند سكن عند عم أبي طالب، فوين بيته؟ بيت من بيت عم أبي طالب. فلما قالوا: يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ من هو عقيل؟ ابن أبي طالب. وأبو طالب كان عنده أربعة أبناء، اثنان مسلمان واثنان كافران، ثم أسلم بعد ذلك طبعا، بس يعني المقصود أنه حصل الإسلام بعد ذلك، لكن في أول الأمر سبق إلى الإسلام اثنان من أولاد أبي طالب، وتخلف اثنان، تخلف تأخر. فأما من سبق إلى الله جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، ومن الذي تخلف على الإسلام في البداية؟ عقيل بن أبي طالب وطالب بن أبي طالب. لما النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبو طالب، من الذي ورثه؟ لما مات أبو طالب ما ورثه علي ولا جعفر، لأنه كافر، مات كافرا. فمن ورثه؟ عقيل وطالب. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا: تنزل غدا في دارك بمكة، قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ خلاص، هو ورثها مع أخيه طالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. هذا من أدلة إنه الإيش؟ المسلم ما يرث الكافر، المسلم ما يرث الكافر، والإرث منقطع بين المسلمين والكفار، منقطع. هذا مسلم، هذا الدين غير الكافر، فلا يتولاه ولا يرث منه ولا له ولاية على ماله. حصل بعد عهد الخلفاء الراشدين انه بعضهم حكم بانه ايش؟ المسلم يرث من الكافر، حتى جاء عمر بن عبد العزيز فاعادها على السنة النبوية ان المسلم ما يرث من الكافر. يزيد بن عبد الملك بعد عمر مشى على هذا، ولما جاء هشام رجع إلى ما كان عليه الأمر. فروى الزهري أنه كان لا يرث الكافر مسلم ولا المسلم كافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فلما ولي معاوية ورث المسلم الكافر وأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز فراجع السنة الأولى، ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك، فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء، يعني من بني أمية. طيب، بالنسبة لحديث أو رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن أشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر: يرثها أهل دينها. خاص أنا دخل، أنا دخل. طيب المسألة فيها كلام طويل، ولكن خلاصته لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى عرفنا أنه علة في السند، في هذا السند. طيب يقول السؤال: أنا رجل كنت في السابق شيوعي، وأنا اليوم بحمد الله من طلاب العلم الشرعي على منهج أهل السنة والجماعة، ما الواجب علينا فعله حتى يستقيم حالنا أكثر؟ هذا أول شيء نعمة عظيمة من الله أن الواحد يتحول من شيوعي إلى طالب علم شرعي، هذا ما يعني نقلة كبيرة، فأين كنا وأين صرنا؟ ثانيا يجب شكر الله على هذه النعمة العظيمة والهداية، وأن يكره أن يعود إلى الكفر والشيوعية بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولا بد من القيام بالواجبات الأربع: تعلم دين الله واحد، والعمل به اثنين، والدعوة إليه ثلاثة، والصبر على الأذى فيه أربعة، حتى يستقيم الإنسان على الدين ويقوى. لا بد يحرص على هذه الأربع. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت كتاب اسمه الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام لواحد يقال له الجديع، وحلل الغناء وأباحه، جاء جميع الآيات بطريقة عجيبة والأحاديث، ويقول الإجماع ليس بحجة. هذا الجديع يا أخوان شخص عنده علم لكنه ضال مضل والعياذ بالله، يستخدم علمه في نسف الثوابت الإسلامية. يعني تخيل الآن، يعني في أحد مسلم عاقل، يعني أجيب ولد صغير تقول له إجماع المسلمين حجة ولا لا؟ يقول لك طبعا، إذا أجمع المسلمون على شيء فهو حجة، ومن يشاق الرسول بعد ما تبين ونتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. إجماع الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، الإجماع حجة، هذه مفروغ منها، يعني هذه من بدهيات. يجي هذا الجديع الضال ويقول ليس بحجة، وإيش تبغى بعد ذلك أحكام؟ يعني مثلا العلماء يقولون مثلا بتحريم المعازف، يجي هذا ويطلع كتاب في تحليل المعازف، العلماء يقولون بإعفاء اللحية، يجي هو يقول لك وعدم إعفاء اللحية، يعني معاندة، مكابرة، مصادمة، هذا الشغل. لكن إيش على تكتكة الآن؟ هذا يعني ما هو، يعني في فرق، يجي واحد جاهل فيخبط خبط عشواء، فأنت أول ما تقرأ الكلام تعرف أنه سخيف وما عنده شيء. يجيك واحد لا، عنده علم، عنده اطلاع، عنده ثقافة شرعية، عنده قراءة، عنده، لكن أضله الله على علم. فهذا الرجل ممن أضله الله على علم، ويألف كتب مجلدات، وهذا مثال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟ مصيبة خلاص، لأن الآن ما هو سبب الضلال عند هذا الرجل أنه هو يعني ما كان يدري، ما يعلم، جاهل، لا لا، هذا مطلع وقارئ من الطراز الأول، لكن إيش يستعمل العلم فيه؟ اليهود ما هي جريمتهم؟ ضلوا على علم. اليهود النصارى جهال، اليهود ضلالهم عن علم ومعرفة، عرفوا الحق فكتموه، جحدوه، حرفوه، فغضب الله عليهم. ولذلك الذي يستعمل من هذه الأمة ما عنده من العلم في إخفاء الحق وتغيير الحق، هذا له نصيب من اليهود، متشبه باليهود، هذا الشغل تشبه باليهود. يعرفون الحق يكتمونه، يعرفون الحق ويغيرونه، ويستعملون ما عندهم من علم بالكتاب في مناقضة الكتاب، وهذه مصيبة. ولذلك أنا أصح أقول الأخ السائل وغيره، يعني شوفه يقول وخاصة المسجد، وهذا الكتاب الآن انتشر كثيرا، ومن يقف على هذا الكتاب أو يرد عليه مثل ما شرح وفصل بطريقة عجيبة يحار فيها القارئ وطالب العلم البسيط. شوف يحار، يحار هو تعبير الأخ السائل، يحار. ليش يحار؟ لأنه ذاك دبج بالمعلومات وبالكلام وبالأساليب وبالأدلة ويعسفها ويلويها ويعني تحايل. شغل اليهود ما يحتاج، شغل اليهود كذا، يستخدمون علمهم في إضلال الخلق. فنسأل الله السلامة والعافية. يعني ماذا نقول؟ نقول يا أخي عليك بمن تعرف من أهل العلم. خلاص، هو الأخ السائل يقول نحن يا شيخ نتبع فتاوى علمائنا الكبار، خاصة الشيخ بن باز بن عثيمين في مسألة الغناء وغير مسألة الغناء، ويجي هذا يشككنا يعني خلص مضوا إلى الله، شهدت لهم الأمة، إيش تبغى؟ تمسك خلص. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا، وهذا هو من الاختلاف الكثير الذي نراه الآن. يقول ما حكم من يستهزئ بالله، وما هو الرد عليه مع التوضيح بالكتاب والسنة؟ الاستهزئ بالله كافر، قال الله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما حكم الشرع في الجماعة القاديانية الأحمدية الذين ينشطون حتى في فلسطين؟ حكمهم أنهم ضلال كفرة كما قال العلماء، وجاءت فتوى مجمع الفقه الإسلامي على كفر القاديانية، اجتمعوا أصدروا فيه فتوى، مجمع الفقه أصدر فتوى في كفر القاديانية. الأحمدية ينتسبون إلى إيش؟ غلام أحمد القادياني، وهو صنيعة بريطانية هندي صنعه البريطانيون كي يضلوا الناس به، وجعلوه رأس طائفة وأغدقوا عليه الأموال وسهلوا له الأمور وشهروا أمره وخدموا إعلاميا، وصار من أتباع اليوم بالملايين، ويعتقدون أن غلام أحمد القادياني نبي، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس آخر الأنبياء، وأن الحج إلى قاديان أفضل من الحج إلى مكة، وأن شغل، ويبطلون الجهاد في سبيل الله. هو ليش أصلا الاستعمار البريطاني زرع القاديانية؟ لأنهم يريدون واحد شيخ عنده أتباع يصير طائفة تقول لا جهاد خلاص، فيرتاح ليش الكفار. فكانوا يريدون في الهند صنيعة لهم يحركون على مذهبهم، وحصل. والقاديانية اليوم عندهم قنوات فضائية ومراكز تسمى مراكز إسلامية ومساجد ضخمة في الغرب، واقع انترنت. طائفة القاديانية الأحمدية عندهم من وسائل التضليل ما الله يعلم. وهم سبحان الله من أغنى يعني مساجدهم أكبر وأحدثهم وقنواتهم أخطر وأكبر يعني عند إمكاناتهم المالية ضخمة طبعا لأن الكفار مولوهم يقول بعض الأحزاب الإسلامية تنفي عذاب القبر يعني هذا هو شغل المعتزلة وشغل الضلال والمبتدعة من فين صاروا أحزاب إسلامية. فلذلك الذي ينفي عذاب القبر ضال. قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها متى؟ في البرزخ في القبر. طيب الأحاديث اللي في الصحاح واللي في البخاري واللي مر عليه قوم هذا يثلق رأسه بحجر لأنه ينام عن الصلاة وهذا يسبح في نهر الدم ويبلع الصخور وهو أكل الربا وهذا يشرشر فمه بكلوب حديد لأنه ينشر الكذب كذبة تبلغ الآفاق وهذا رآهم في القبر رآهم في البرزخ. قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال بعضهم هذا عذاب القبر. طيب وحديث فتنة القبر وكذا ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه كل الأحاديث هذه ما عندهم فيها ما يعني لماذا يقول لك أحاديث آحاد يا ابن الحلال في الصحيح بعضها في الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن وفي كتب أهل الإسلام في دواوين الإسلام ما يعترفون خلاص ضال إيش تسوي له. مات البارحة رجل عندنا ولم يصلي في حياته قط هل تجوز الصلاة عليه وهل يدفن في مقابر المسلمين؟ لا مثل هذا ما يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأن تارك الصلاة بالكلية ما ركع لله ولا ركعة ليس بمسلم. ما رأيكم في التعاون مع المغنين في إنشاء قصائد بدون موسيقى أو معازف؟ يعني ليش؟ شو الحكمة؟ خلصوا يعني خلصوا المنشدين حتى نلحق المغنين. وحتى كما قلنا المنشدين بعضهم ملحنين يعني بعضهم يتبعون الأغاني في ألحانها وطريقتها وأسلوبها وأدائها. فلذلك يعني خلط الحق بالباطل والنزول إلى المستويات يعني تنزل مستوى يعني ينبغي على طالب العلم وعلى الداعية أن يكون رصينا ما يخل بالمروءة ويجتنب البهرجة الإعلامية والضوضاء الإعلامي. يعني أحيانا تكتشف أن وراء القضية طنطنة إعلامية وستدعم وسوف تدعم قناة كذا وكذا في هذا العمل المدري إيش جائزة بقدر كذا في كذا وسوف يصدر ألبو وسوف يكون ثم إيش اختلفوا قالوا تغني 20 بيت 40 بيت قالوا لا بس بغني 20 تعال في المؤتمر الصحفي مدري اشترك في المقابلة التلفزيونية لا ماني جاي ما برد عليك وبكر وقت يعني هذه مهزلة الإسلام لا يحتاج إلى هذا لا يحتاج إلى هذا. تبغى تنصح واحد مغني روح بينك وبينه قل يا أخي اتق الله وهذا كذا وكذا بين له الحكم شلون يعني هل هذه استتابة قاعد تثوب على الملأ يعني أبدا راح ينشد لك النشيد اليوم يغني بكرة مفكرين خلاص يعني إذا واحد الآن يعني سوى كذا بكرة راح يأذن في الحرم. ينبغي تنزيه أهل الدين أنفسهم عن مثل هذه السفاسف والترهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت داعية تقول لا يجوز أن تقولي في دعائك عاجل غير آجل. لا ما فيها شيء لا بأس أن تقول ولا حرج. رجل سهى في صلاة المغرب ولم يجلس التشهد، ماذا عليه؟ إذا ما جلس التشهد الأول وقام أكمل الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل السلام لأجل النقص تفويت الواجب. حقيقة الفتن التي نعيشها، نحن نعيش فتن شبهات وفتن شهوات. فتن الشبهات مصدرها من أضله الله على علم يثير الشبهات من اليهود ومن وراءهم، والآن طبعا صار بعض الدعاة مع الأسف يثير الشبهات. فإذا اترك كل مشكوك فيه وخذ من عرف بصحة المنهج من العلماء، وعليك بمن قد مات ثابتا على الدين امسك به، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. خذ الحي اللي معروف منهجه وصحة عقيدته وعدم تساهله، وإذا غير بدل تبرأ منه، لأن الحق أحب إلينا من الرجال. فلان كان وفلان كان، ما علينا من كان، إيش هو الآن؟ إيش هو الآن؟ واحد زاغ، واحد ضل، واحد انتكس، واحد انحرف، واحد ضعف، واحد رضخ، واحد تراجع، واحد تقاقر، خلاص إيش يعني؟ لا تهول، لا تهول الأمور. بعضهم يقول فلان فلان ويعني إيش يعني؟ خلاص، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سهلة يعني، عند الله سهلة، ما هي صعبة ولا مش. قال الله تعالى لمن أراد منكم أن يتقدم أو يتأخر. ففي ناس يتأخرون، صح ولا لا؟ في ناس يتقدم وفي ناس يتأخر. هذا تأخر، إيش سوي له؟ تكس، تأخر، غير، انحرف، اضطرب، خلاص. يا الواحد تلقاه يا من رغبة يا من رهبة، ينحرفون اليوم، يا من رغبة يا من رهبة، وإذا اجتمعت عليه نسأل الله الثبات. شاب يعرف الدين جيدا لكنه يقع في المعاصي، كيف لنا أن نخرجه من هذه الأفعال؟ وعظ، الوعظ التذكير يعني، هذا عنده علم، ما تحتاج تبين له، هو عنده علم، لكن تقول له يا أخي التقوى والجنة والنار والرقابة الله والملكين والكتابة والحساب والجزاء، يعني هذا يحتاج إلى موعظة تذكير، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. رجل مسحور عنده حالة من المس الجني، كيف يتم علاجه؟ بالرقية بالقرآن، نقرأ عليه القرآن حتى يبرأ. هل من مجال، طيب هذه في استضافة ملتقى إن شاء الله، نشوف مشكلة مع ازدحام الأمور أحيانا، بغي الإخوان يعني يعذرون فيه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جميل أن ضمن التفسير فوائد من الأحاديث التي تفسر الآية. طيب جزاك الله خير على هذا التنبيه. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نحترق مما سمعنا من غناء محمد عبده، ما هو ردنا لأهل السوء وشماتتهم بنا؟ وما حكم استغفار المشايخ؟ وهل هناك ضمانات من أهل الفسق؟ طبعا ما في ضمانات من أهل الفسق، وش إذا واحد فاسق يضمن لك إيش؟ كيف تعتمد على ضماني أصلا؟ ولو بكرة غير، ولو أضاف عليها موسيقى، ولو حصل أي شيء، يقول لك هذه أعمالي، هذه من أعمالي، حقوق الملكية الفكرية. الله المستعان، الله المستعان. شوف ليش واحد سبحان الله يتبع الكبار اتبع الكبار خلاص ما لنا. وبعدين شوف استغربت شيء من واحد داعي يا شيخ طان ايش يعني خلاص انت تعرف الحق ايش لك خلاص. يعني تصرفات المستنكرة والمستغربة ترمى جانبا. بس بعض العامة والمبتدئين يحتار ويضطرب وليش كذا فلان وليش سوى فلان كذا وليش نحن وإيش نسوي طب وإيش موقفنا وإيش خلاص الموقف سهل المسألة سهل خلاص أنت تعرف أن هذا الحق وهذه سفاسف الأمور وهذه معالي الأمور خلك في معالي الأمور. تعرف أن هؤلاء العلماء الذين مضوا إلى الله شهدت لهم الأمة اتبعهم وخلي جنبات الطريق بنيات الطريق يمين ويسار. ما هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين التدوين والكتابة؟ لا أعرف فرقا لا أعرف فرقا. إذا أحد عنده فرق يعلمنا لا أعرف أنا. تدوين السنة تدوين القرآن هو الكتابة. الآن في الزمن هذا صار في طريقة أخرى للتوثيق وهي التسجيل. من أول كان يوثق الكلام بكتابته الآن يوثق الكلام أيضا بتسجيله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل من أصحاب الأموال مختلطة ومحرمة عمل مسابقة في المعلومات الدينية جوائز عمرة ما حكم صحة العمرة لمن فاز بها؟ إذا كان في ماله اختلاط حلال وحرام يجوز إذا كله محرم يتنزه عن ذلك. هل الخلاف الوارد في الخرور السجود مع اليدين أو الركبتين بأي الأمرين هل بأي أمرين أتيت كفى؟ نعم يصح بهذا يصح بهذا المسألة واسعة. يقول الحديث الثالث كلام الشيخ الألباني فيه كل ذنب عسى الله يغفره والحديث ظاهر مخالف لقوله تعالى إن الله يغفر ما أشرك به لأن القتل دون الشرك قطعا فكيف لا يغفره الله. وقد وفق المناوي تبع لغيره بحمل الحديث على ما إذا استحل وإلا فهو تهويل وتغليظ. وخير منه قول السندي في حاشيته على النساء وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة وإلا الكفر فإنه لا يغفر أصلا. جميل جميل فائدة طيبة جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل من طيب أنا لماذا لغة الشعر صعبة ولا تفهم بسهولة كيف كان العرب يفهمونها ولا يستخدمون جميع مفرداتها في حياتهم اليومية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والروايات عن الصحابة مختلفة عن لغة الشعر وتكاد تكون كلها مفهومة لنا هل هناك كتاب لتعلم مفردات المستعملة في الشعر العربي؟ الشعر العربي مو كل مفرداته لا تفهم لكن بعض مثلا الأشعار مثلا المعلقات السبع ستجد فيها من فخم الألفاظ وجزيلها ما يصعب فهمه على الشخص العادي فيستعمل شروح مثل شرح المعلقات وهذه فيها كتب كثيرة يعني شرح المعلقات السبع مثلا كتب كثيرة. وأي قاموس يعني أنت الآن لو شفت كلمة خذ قاموس القاموس مثلا القاموس المحيط أي شيء مثلا مختار الصحاح خذ كتب كتاب رد الكلمة إلى أصلها شوف الجذر إيش واتبعه في القاموس تجد معنى الكلمة. أنا أخوكم من غزة رأيت في المنام أني أرى النبي وجها لوجه. أنت دائما لو نكتب يا أخوان نقول صلى الله عليه وسلم وجها لوجه. قال لي امسك الدين بتسوخ فلوسك يعني بتجيك مصاري هل هذه رؤية صحيحة؟ الله أعلم، أنا لا أعلم في تفسير الرؤى، ما عندي علم. وقولك إني أرى النبي عليه الصلاة والسلام وجها لوجه، نقول كيف صفه لنا، صف لنا الوجه الذي رأيته الآن، أرسل لنا الآن، أرسل لنا وصف الوجه الذي رأيته، كيف الشعر، كيف العينين، كيف الوجه، كيف اللون، كيف الكتفين، كيف كيف لون العين من الداخل، كيف الشيب اللي في الشعر الذي رأيته، كيف صف لنا الوجه الذي رأيته في المنام. يقول ورأيت في المنام أنه مكتوب في القمر لا إله إلا الله، فما هو التفسير؟ لا أعلم، لا أدري، لكن أنت اسأل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صدوق لكنه يدلس؟ يعني هو لا يكذب، ولكنه يروي أحيانا عن شيخه بلفظ يوهم السماع وهو لم يسمع، كقوله عن، يجي التلميذ يقول عن فلان أنه قال كذا، طيب هل هو سمع منه؟ ما ندري، يمكن سمع كمان، غير لما يقول سمعت، حدثني، قرئ عليه وأنا أسمع، قرأت عليه، أي أخبرنا، أنبأنا، حدثنا، سمعت، أخبر. فعن موهمة، فإذا كان الرجل معروفا بالتدليس ما, ما, ما, ما, ما نأخذ بها، لأنه قد يكون في شخص آخر سقط، أسقط، أسقط، ونسب هذا إلى شيخ شيخه وأسقط الضعيف، لأن الساقط قد يكون ضعيفا. إنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الاحتياط. أريد أن تفهمون جلسة الاستراحة، ومتى أكبر، هل عند رفع من السجود للجلسة أم لا أقوم بركعة ثانية؟ لا تكبر يا أخي، أول شيء جلسة الاستراحة جلسة افتراش، تفترش، تنصب الرجل اليمنى وتقعد على اليسرى وتستقر قاعدا، بمعنى أنك يعني تقعد قعودا كاملا ثم تقوم. بين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة كان يستوي قاعدا في وتر من صلاته، يستوي قاعدا بعد الأولى قبل القيام للثانية، وبعد الثالثة قبل القيام للرابعة، جلسة خفيفة، ما هو جلسة تشهد، جلسة خفيفة لا ذكر فيها، ما فيها أذكار. طيب متى ايش تسوي في التكبير؟ اذا ارتفعت من السجود من السجدة الثانية تكبر، ثم تجلس، ثم تقوم، فتكبر حين ترفع من السجود، ثم تجلس، ثم تقوم. قال بعضهم بمد التكبير حتى يقوم، ولكن هذا ليس هو الراجح. لو كان نقل، لو كان مثلا كان يقول الله أكبر، يعني كان هذا نقل، لو كان مد التكبير طيلة جلسة الاستراحة وحتى يقوم كان نقل، صعب، ما نقلوا شيء لا نقلوا. قال بعضهم هذه الجلسة لما كبر عليه الصلاة والسلام وأسن وثقل، وقال بعضهم بل هي سنة تفعل لجميع الأعمار، وكان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يرى بها ويعمل بها ويقول إن عامة، وكذلك الشيخ الألباني من المعاصرين، وقال بعض العلماء بهذا في القديم، قال بعضهم هذه خاصة بكبار السن، وأنه هي ما نقلها عن إلا مالك بن الحويرث، وأنه كان من آخر الصحابة، أنه كان جاء إليه متأخرا في حياته، وأنه فالشاهد المسألة سهلة، يعني ما جلستها أو ما جلستها فالصلاة صحيحة. في حال تلقيت رسالة دينية بالبريد وطلب مني الشخص إرسالها لمن لدي وأنا قمت بحذفه، هل آثم؟ لا، لأنك لست ملزما. لو واحد الآن أرسل لك بالإيميل خذ هذه الرسالة وأرسلها لجميع اللي عندك في صندوق بريدك الخاص، وإذا ما فعلت ترى أمانة في رقبتك، ولو ما فعلت راح أسألك عنها يوم القيامة. شل كلام، على كيف أبوك أن تسأل يوم القيامة؟ ما تسأل يوم القيامة، في ربي حاسب العباد، يعني بعض الناس منطلقات عجيبة، وإذا ما فعلت راح أسألك تسأل يوم القيامة، تسأل يوم القيامة ما هو على كيفي وعلى كيفك تسأل يوم القيامة. فما يعني ليس ملزما إلا إذا كان حقا واجبا يجب على الإنسان بيانه شرعا في أمر خفي على من عندك في صندوق البريد، هذا شيء آخر. أما تأتي ترسل لي رسالة بريد إلكتروني ثم تقول وعليك بإرسالها لجميع من عندك وأمانة، هذا التخويفات بدون مبرر شرعي وبدون دليل، إلزام الناس بما لم يلزمه الله به ورسوله، كيف يكون هذا؟ فكيف إذا كان المرسل باطلا مثل الوصية المنسوبة إلى أحمد خادم الحجرة النبوية أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال مات في هذه الليلة من أمتي 70,000 وأنه كلامه في الأخير، وإذا ما أرسلت العشرة راح تصير فيك مصيبة، وإذا أرسلت العشرة راح تصير تاجر وتكثر مالك، وإذا كان كلام فارغ ينشره الضلال والصوفية وغيرهم كل يطلعون فيها. سبحان الله، شوف علمه قبل رجب امسك بدع، امسك بدع قبل رجب وفي رجب وشعبان، هذا موسم يشتهد فيه الصوفية في البدع، رسائل جوال، بريد إلكتروني، قنوات، برامج، موسم موسم ديني عندهم ينشرون فيه البدع. هل البسملة من سورة الفاتحة؟ اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على أنه ليس من الفاتحة، واحتجوا بحديث الصحيحين قسمت الصلاة بين عبدي بيني وبين عبدي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فبدأ بالحمد وما بدأ بالبسملة. وبعضهم يقول أنها من المصحف، يعني من سورة الفاتحة، هي لا شك أنها من المصحف، لكن هل هي آية نزلت الفصل بين السور؟ نعم. ليش ما في بين البقرة بين الأنفال والتوبة؟ لأنه مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبين للصحابة هل هي سورة ولا سورتين، هل الأنفال والتوبة سورة واحدة ولا سورتين، فعملوا الحركة هذه، ما كتبوا بينهما بسملة لأنهما قد تكونان سورة واحدة، وما وصلوهما بعض تماما جعلوا فراغا بينهما. يعني لما تروح المصحف العثماني راح تشوف فاصل بين الأنفال والبقاء والتوبة بس ما في بسملة، فاحتاط الصحابة ما حطوا البسملة حتى ما يجزموا إنهما سورتين، وما وصلوهما بعض مباشرة حتى ما يعني يوهموا الناس أو يجزموا أنهما سورة واحدة. طيب بقينا، هي جزء من آية في سورة النمل، ماشي، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هي آية للفصل بين السور، ماشي، إلا بين التوبة والأنفال، هل هي من الفاتحة ولا لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، والإنسان يقول في يعني مسلم يقول في صلاته يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، نذرت أن أصلي 10 ركعات إذا توظفت صليتها قبل ما توظفت، هل إذا كتب الله لي وظيفة أصليها؟ أي نعم، لأن النذر يجب بحصول الشرط، النذر يجب بحصول الشرط، فمن أدى النذر قبل وجوبه فكأنما صلى قبل وقت الصلاة، فلذلك أده إذا وجب عليك، إذا وجب عليك أده. نعطيك مثال، لو واحد مثال آخر أخرج كفارة يمين إطعام 10 مساكين قبل لا يحلف، قبل ما يحلف، ها ما تصح، لو حلف سيكفر، لكن ممكن يقول لي مو هذه يعني ليس هذه المسألة تماما، المسألة لو حلف وكفر قبل أن يحنث، مش قبل أن يحلف، قبل أن يحنث، هذه مثل ما إذا نذر وأتى بالمنذور قبل أن يقع الشرط، المسألة فيها خلاف. فقال بعض العلماء في من حلف وكفر قبل أن يحنث أن الكفارة ما تسقط عنه لما يحنث، لأنه ما وجب إلا لما حنث وجب عليه، فإذا أداها قبل الوجوب ما تصير كفارة، تصير صدقة. وكذلك لو أتى بالمنذور قبل تحقق النذر ووجوبه عليه فهي صدقة وليست النذر الواجب الإتيان به، فالأحوط له أنه يأتي به بعد ما يجب عليه حتى يخرج من الخلاف. هل يعتبر صبغ النك في البالتوك مماثل لثوب الشهرة؟ والله ما يظهر، لا يظهر لي هذا والله أعلم، لأن ثوب الشهرة يرفع الناس إليه أبصارهم، يقصد به الترفع على الخلق، يقصد به التعالي، يقصد به أن يكون نادرا، يقصد به الشهرة، يقصد به لفت الأنظار. أما قضية صبغ الغرفة بالنك، صبغ النك يعني يعطيك مزايا أكثر، يعني له فوائد في الغرفة، مثلا يمكن تكون مثلا نقول ما تستوعب إلا 40 شخص، لما تصبغ بالنك تستوعب 70 و100 وعلى حسب ما تصبغ. لما ما تصبغ بالنك تطلع لك دعايات البالتوك على شاشتك، لما تصبغ بالنك تقدر تتحكم في اللوحة الإعلانية وتحط اللوحة اللي تبغاها مثلا. يعني إذن هي عملية صبغ النك هذه هي دفع مال لحصول على مزايا إلكترونية في الصفحة، ما يظهر أنه فيها الرياء والشهرة ورفع الأبصار ولفت الأنظار والتفرد عن الخلق والشذوذ بثوب الشهرة، ما يعني يظهر. هذه عملية لها مزايا، عملية إلكترونية لها مزايا صحيحة، يعني تزود عدد مستمعين في الغرفة، طيب مزية صحيحة. ليش نمنع الناس لا تصبغ نك حتى لا تصير شهرة؟ طيب ويبغى يزيد عدد المستمعين في الغرفة، ليش ما يزيد؟ يبغى يشيل الدعاية تبعهم هذه، حظي هو من عنده، ما هي صاير؟ ها؟ طيب هل يعتبر متوفى بحادث داخل في المتوفى بالهدم؟ نعم يرجى له ذلك، يرجى له ذلك. وكان الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يعد قتل حوادث السيارات دون تفريط من الشهداء، يقاسون على الشهداء، مثل اللي يسقط عليه البيت الهدم. ليش دون تفريط؟ لأن يجي واحد يسرع يقول 180 200 يمشي بعدين يسوى حادث مات هو شهيد، هو متهور، فلابد أن يكون غير مفرط يموت على التوحيد. هذا الميتات الصعبة، حادث سيارة، حريق، غرق، ذات الجنب، نفساء، يعني ميتات فيها صعوبة، فيكفر، يرجى أن يكفر عن صاحبها، له أجر نوع درجة من الشهادة، درجة من الشهادة لما أصابه، الله يكفر بالمصائب، حريق، احترق، يعني هذه ميتة مؤلمة، فيرجى له. حادث السيارة أحيانا يصير بين الحديد، داخل الحديد فيه، هيموت يعني بالصدمة المروعة هذه وبالحادث. الأخ الذي سأل عن النذر يقول هل إذا كتب الله لي وظيفة أصليها 10 أو أكتفي باللي صليته؟ لا، صلي كما قلنا هو الأحوط، وتدعو لي ولعامة العاطلين بالوظيفة، نسأل الله أن يرزقنا وإياك وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات من لدنه رزقا حسنا إنه هو الرزاق. هل يمكن أن نستنبط من حديث أبي ذر رياضة المشي ليلا؟ يعني هذا خطر بالبال أثناء القصة، لكن ما قد يكون خرج لحاجة، قد يكون خرج يعني ما يعني ما هو ظاهر من القصة انه مشى انه للرياضة، بل غالبا ما يخرج ليلا الا لحاجة. نعرف طبعا يعني تعرفون انه ما كان في البيوت حمامات مراحيض في العهد النبوي. طيب، فاما بالنسبة للبول فكانوا يعني سهل امره في البول يعني. اما الغائط كانوا يخرجون من البيوت، يعني اذا واحد يبغى يقضي حاجة الغائط، النساء كانوا يطلعوا في الليل متبرزن جهة المناصع كما تقول عائشة، يعني كما ذكرت عائشة. فممكن يكون خروجه لحاجة يعني، سواء قضاء حاجة بالمعنى المعروف ولا شيء آخر يعني. أحيانا كان يواعد جبريل ويخرج إليه، ومرة في الليل واعد الجن وعدهم خرج إليه في الليل مع ابن المسعود، فالله أعلم. النصيحة لشرف نيل شرف الأذان، طيب يعني هو الإنسان يبدأ بمسجد حيه، بمسجد القريب، مصلى العمل، ثم بعد ذلك قد يعني ينتفع يزيد الانتفاع به. ويقصد يعني نفع المسلمين وليس الافتخار بجمال الصوت، هذا مجرد تذكير يعني تحسين النية. امرأة لديها بنت في الثانوية وابن في المتوسطة وطفلة في الابتدائية منفصلة عن والدهم المتزوج بأخرى، فهل القضاء يخيرهم أم يحق لوالدهم أخذهم؟ البنت اللي في الثانوية هذه من حق الأب لأنها ستخطب منه، يعني الآن لو واحد يبغى يتزوجها من وراء يخطبها من أمها؟ الجواب من أبيها، فهي من حق الأب إلا إذا أذن لها بالبقاء عند الأم، لأنه قد يقول يعني أنا يعني هي تحتاج إلى أمها، وبعد البلوغ الآن وفي مرحلة المراهقة وكذا وتربية إعدادها للزواج، فيستحسن للأب أن يتركها عند الأم. لكن الأصل لو قال أنا أبغى حقي، إيه أكثر العلماء أنها تذهب إلى أبيها. الابن اللي في المتوسط يعني هذا تجاوز 7 سنوات، تجاوز التمييز، لأنه قبل التمييز عند أمه، إذا بلغ 7 يخير القاضي، يقول تبغى تروح تذهب مع أبيك ولا مع أمك، تبغى تعيش مع والد مع الوالد ولا الوالدة، يلا خذ بيد أيهما تريد وروح معه. هذا يسمون العلماء اختيار تشهي، يعني نمشي فيه على مزاج الولد، على مزاج الولد، خيار تشهي على ما يشتهي الولد. ولو الولد غير رأيه نغير، لو راح مع أبيه بعدين قال بعد أسبوع قال لا أبغى أروح عند أمي خلاص. أما إذا بلغ خلاص ما حد يتحكم فيه، انتهينا، ما حد يتحكم فيه، البالغ يكون حيث شاء عند أبيه عند أمه متنقلا ليلة هنا وليلة هنا بكيفه خلاص. طفلة في الابتدائية هذه عند أمها، قالوا ما دون البلوغ، ما دون 9، ما دون البلوغ، ما دون 7، اختلفوا طبعا، منهم من قال إلى 7، منهم من قال إلى 9، منهم من قال إلى البلوغ، منهم من قال إلى النكاح وإلى أن يستلمها زوجها وهي عند أمها. هذه أقوالهم في قضية مالك رحمه الله، اختار أن تكون عند أمها إلى أن تسلم للزوج. والجمهور لا، ومذهب الإمام أحمد أنه خلاص يعني بعد التمييز إلى أبيها البنت. ويفعل ما فيه المصلحة للمحضون، هذه قاعدة مهمة جدا في الحضانة. يعني افرض ان بيت اهل امها فسق وفجور كله، اختلاط وانواع المعازف والمعاصي والفواحش والمنكرات، وفي عندهم ابن مدمن وواحد مدمن لا يؤمن، البنت لا يؤمن عليها منه، وش نسوي؟ خلاص ما نضع يفعل ما فيه مصلحة المحظوظ. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ولد اختار أمه لأن أباه يلزمه بحفظ القرآن والصلاة وأمه تخليه على كيف، فأشار شيخ الإسلام إلى القاعدة المهمة: يتبع ما فيه مصلحة المحظون، مصلحة المحظون. يعني لما قلنا خيار تشهي مو معناه أن الولد يختار المعاصي، لا، ويختار اللي ما يأمر بالصلاة، لكن إذا استوي بيت أهل الأب، بيت الأب كويس جيد وبيت الأم جيد، خلاص الولد هو اللي يختار الابن. أريد أن أتصدق عن والدي المتوفى، هل لا بد تكون ذبيحة؟ لا طبعا، ممكن تصدق 10 ريال 100 ريال ما شئت، ملابس، أطعام، ذبيحة، اللي تبغى صدق بما تريد. من قال بحق القرآن النصيحة أن نجتنب أي الأشياء التي لم ترد، ليش نخترع وبعدين نقول إيش حكم وإيش حكم؟ خلاص ما ورد أتركه. ما هي أفضل وسائل تعويد الأبناء على صلاة الجماعة؟ القدوة من أبيهم. 2 الاستمرار في أمرهم. 3 التشجيع رغبة ورهبة. ما هي حياة البرزخ؟ التي تكون بعد الموت وقبل قيام الساعة، قبل البعث. كيف يعيش المسلم الموحد فيها؟ إذا كان من أهل الدين والطاعة يعيش في قبره آمنا، ينام نومة العروس، يفتح له باب إلى الجنة يرى يأتيه من طيبها وريحها وريحانها، يؤنسه عمله الصالح، تتلاقى أرواح الأموات في البرزخ، فأهل الخير يجتمعون لأهل الخير وأهل الشر مع أهل الشر. يقول: خلال الأسبوعين الماضيين قمنا بجمع تبرعات لشراء كرسي كهربائي لأحد الإخوة مقعد، وقمنا بالفعل بشراء الكرسي، ونظرا لوجودي وجود أخ آخر يقوم بجمع التبرعات تبين لنا وجود مبلغ فائض فوق قيمة الكرسي، وأعرف وقت بعض من تبرع بعد اكتمال المبلغ، وبعضهم لا أعرف هل قبل اكتمال المبلغ أم بعده. ولدينا الآن حالة أخرى، هي أرملة بحاجة ماسة لهذا المبلغ أريد أن يعطيها إياه. طيب المبلغ مثلا 100، ارجع إلى 100 إلى الأشخاص الذين تبرعوا ب100 واستأذنهم، أو الأخيرين اللي بعد الاكتمال استأذنهم. الأخ الذي قمنا له بالتبرع في سويسرا والأرملة المحتاجة في سوريا، ما في يعني هذا لا يؤثر في الجواب. لأن المسألة هي نية المتبرع، لا بد من اهتمام بنية المتبرع، لأن المتبرع أعطاك المبلغ لهذا توصله لهذا، زاد أوقف استقبال التبرعات تماما. طيب واللي جاتك بعد ذلك استأذن أصحابها في نقلها إلى الأرملة. في أيضا يعني مسألة، وهي أنه إذا ما استطعنا أن نفعل، يعني تعذر علينا أن ننفذ نية المتبرع، ننفذ أقرب شيء لنية المتبرع. يعني مثلا قلنا لو في واحد مقعد يبغى له كرسي تبرع، بعدين زاد المبلغ ما عرفنا يعني أصحاب ولا توصلنا أبدا، نشوف المقعد هذا إيش يحتاج غير الكرسي، مثلا جهاز، يبغى جهاز مثلا. فإذا تعذر علينا ننقله إلى أقرب شيء إلى نية المتبرع، مقعد آخر يحتاج كرسي مثلا، ننظر أقرب شيء لنية المتبرع وننفذه في حال عدم القدرة، في حال تعذر تنفيذه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.